ده أجهزة الأنبياء بل الأولياء أيضا. من هاجر عليه السلام واحد بقى بتبحث عن النعم والسعي بقى للسفر، شوف بقى تفريغ العبادة من مطمئنة اتفقت على السفر المرة، استحضرت المعاني الست دي مش عمال تدفع كده استحضرتها، استحضرت الأم المفجوع التي تنتظر أن تذهب المساجد ولداها قد مات، وكان ضخامة الأجمع على هذه المرأة الوحيدة يا ريت معها زوج يحضرها، فتديها راحة ورجع رجل وحيدة ولا تجد من يستحي ولا من يعيد، تحضر كل المعاني التي تغير الخطوب بين السفر المرة التقييد الممتاز والرحال الجميل، كنت تسرد العبادة من مضمونها والطوف وتبقى نفسك تخرج وتقول كل جنبك عد معايا انا وصلنا شوط الكام؟ وصلنا شوط الكام؟ تشوف الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك، وكان في هذا الحج حج 1410 ازدحام شديد ما رأيت مثل هذا الزحام قط. أنا شباب شيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن الختام. بعد ما طلع لما جيت أسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت رأيت أنه من المستحيل انك انت تجد موضع لقلبك، وطرحت وطلعت الدور الثاني بعد ما وزعنا الى هنا ودخلت اسلم على الشيخ في المدح وجدت ايديه كلها دم معقود، فبسالوا عن هذا الدم فقال ان انا في الساعه كنت الناس بيضربوا ايه عجيبه الامور الاصل ليه في الجسد جماعه الافارقه اصل تقف قدامه يجدع على طول ما عندوش حل، وبعدين سبحان الله الناس كده بتفرح ولا يلبس الكفاح يقول انت بيضحك وعشان ما يجروش من بعض هيضربوا اي رجل، فطبعا ايه الحماس بالذات اللي ايه في الهرولة يجوا يتنطط كده خليه يقوم ايه ياخدوا الجرير اللي خلى سعده لما يشوف الصوره دي، فالمهم ايه كل ده تم اجل. قلت له يا شيخ انت طب يا الحيسه؟ قال نعم. فقلت له تقريبا لم تقطع اللي فوق، قال وجدت به قوه فلم اجل يعني من الله ان اتركه. سبحان الله اول ملك ملح افتقرت نفسي جدا. 81 سنه يقول وجدت به قوه وانا اول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا الا بذا يطلع الدور الثاني، ويا الله المستعان احنا اتكلمنا عن ايامها يعني برضه على الخط اللي يكون تقرر ايش واللي يكون الخطوط كده وقاع وتقعد تلف يوم والله اعلم. فلما سالت الشيخ بعد كده طيب يعني ايه الحامل يعني غير القوه؟ قال ان الفعل في المكان الاصلي اسعد العبد سعي في مكان قصي أجعى للعبرة من السعي في مكان اللي هو طبعا لما يكون عارف بقى أجل الروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي أجيب من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني على التنازل يعني عارف الشركة الفلانية اللي قد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت تقول الكلام يصف قد كده ولو رحت يتعدي عندك تفصيل دقيق وحظ وصمت. طيب بعد كل مصدر انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس مدى الحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو اللي انت لو دجال من الجنة ايه دي الحج المبرور ده؟ ويا عارف اذا كان حج حج تاني ولا لا؟ فحصل تشريف لهذه الملك من محتواها لكي تسلم تقيم بها العبر فهذا وعلى السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء فوجدت ماء اللي هو ايه جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضارب الارض ام طلع ذنبه اول ما شافتنا هاجر عليه السلام قعدت تيجي تحوط عليها قال هذه الميه ايه بس ما تنزلش الوالد يبقى انا ساق ميه فكيف تيجي تلاقيها تنزل؟